Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 29. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ومحمد رسول الله خاتم النبيين والسيد المرسلين هذا الآن فصل جديد في حقوق النبي وأصحابه قال لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته هذا تقدم أنه من أعظم فضائل النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى العظمى المقام المحمود قال ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته أساسا موضح فضل النبي عليه الصلاة والسلام قال صاحب اللواء أو صاحب لواء الحمد صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام فهذا الفصل إلى مهم كذلك أي عقيدة المؤمن في نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه الكرام رضي الله عنهم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح قال أفضل الخلق عند الله الرسل ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أفضل الخلق الرسل ثم النبيون ثم الصديقون لترتيب كلا سيتي شيخ ابن عثيمين أي سباسي شخص آية الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة من الله والتسليم هؤلاء أولو العزم أي أفضل الرسل فأفضل الخلق سي الرسل لمساجي تعلمون إيسو كثير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا شك منه تعالى يا مساجي لكن أفضل هؤلاء سهؤلاء الخمسة الشيخ ابن عثيمين اللي زباسيتي بترتيب الفضل اللي زباسيتي على ترتيب الزمن فلو بخوميه سنوح اي كرونولوجيكمون بادون الفضل ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد أما ترتيبهم في الفضل فأفضلهم بالإجماع محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم الخليل عليه السلام ثم موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاث بالإجماع le meilleur des messagers c'est le prophète محمد ثم إبراهيم ثم موسى فالي ثلاثة بالإجماع أما عيسى ونوح فاختلف أهل العلم من العلماء من فضلوا نوح ومن العلماء من فضلوا عيسى والأمر سهل قد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في الأحزاب سورة الأحزاب قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم قال وفي الشورى أي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم هذا بالإجماع لقوله تعالى أنا سيد الناس يوم القيامة نعم حديث أبي هريرة في الصحيحين كما في الحاشية متفق عليه أنا سيد الناس يوم القيامة والناس سنغلب كل الموت الناس سنغلب كل الزخمة كل المساجي كل البروفيت كل الصالحين فالسيد هؤلاء C'est le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن السيد c'est أفضل القوم وأكرم القوم وأحسن القوم هذا السيد قال متفق عليه وصلاتهم خلفه ليلة المعراج. Ça c'est un deuxième دليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم il a été imam de tous les prophètes et tous les messagers ليلة المعراج. Et ça, ça montre أنه c'est أفضلهم لأن يأم القوم أفضلهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وغير ذلك من الأدلة. نعم أدلة كثيرة. كذلك أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن والقرآن سأفضل الكتب بالإجماع. كذلك أن هذا النبي أمته أفضل الأمم. فضل النبي سلا أمة سأفضل الأمم فالنبي سأفضل الأنبياء. كذلك أن هذا النبي سخاتم الأنبياء والمرسلين أي سلدغني دي بروفيت فتو سأسان فضل. كذلك إلى الشفاعة العظمى كذلك إلى لميغ أصحاب خير الأصحاب سأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فتوسع سموت خلنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سأفضل الأنبياء والرسل. قال ثم إبراهيم الخليل. قال لأنه أبو الأنبياء بعده لأن sa descendance يا إسماعيل إسحاق ses deux enfants les deux c'est des prophètes des messagers و la descendance de Ishaq c'est tous les messagers de Bani Israël et la descendance d'Ismaïl c'est notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. فلهذا يلقب بأبي الأنبياء أبو الأنبياء c'est Ibrahim et tous les prophètes qui viennent après lui c'est sa descendance. قال وملته أصل الملل أي إبراهيم. قال ثم موسى كليم الله عليه السلام c'est le troisième في الفضل لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل. قال وشريعته أصل شرائعهم. نعم أصل شرائع بني إسرائيل التوراة شريعة موسى. قال ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهم. نعم بعض العلماء يزون دي عيسى إلى أفضل لأنه كذا كذا بعض العلماء يزون دي نوح إلى أفضل الله أعلم. قال لأن لكل منهما مزية أي فضل فالترتيب أفضلهم بالإجماع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم ثم موسى صص بالإجماع ثم عيسى ونوح. فكما قال شيخ العثيمين لا يجزم بالمفاضلة بينهم. قال خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صص من كلام شيخ العثيمين. قال اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها. خصائص c'est des choses réservées au prophète صلى الله عليه وسلم c'est خاص pour le prophète عليه الصلاة والسلام. Et ça ce باب في الحقيقة il montre فضل النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الناس لأن ces choses elles sont que pour lui. قال منها قال أولا خاتم النبيين c'est le dernier des prophètes لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الآية لفظ النبيين لأن سانجلوب الرسل كل رسول نبي شاك ميساجي سان بروفيت ولا عكس. فالآن الآية وخاتم النبيين سانجلوب لميساجي. الثاني السيد المرسلين وسبق دليله. نعم قال الثالث لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم قال الآية وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم معينين كل إلى قومه. نعم وهذا سين فضيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. Il est envoyé pour tout, pour tout le monde. Amma les messagers des prophètes avant lui, chaque messager a son qawm. Chaque prophète a son qawm. Amma le prophète Mohammed, c'est pour toute l'humanité. Hadith Jabir, في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البروفيت avant lui ils étaient envoyés à leur peuple. مثلا موسى il est envoyé بني إسرائيل il n'a pas été envoyé à toute l'humanité. أما البروفيت c'est pour tout le monde. فلهذا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر بالله عز وجل مثل اليهود والنصارى. قال الرابع لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته وسبق دليل ذلك في الشفاعة هذه الشفاعة العظمى الكبرى المقام المحمود. هذه ونادين خاصة pour le prophète عليه الصلاة والسلام. حتى كما في الحديث يفون مضى نوح يفون مضى إبراهيم موسى عيسى يفون مضى أولو العزم كنا سيتي يفون tous refuser. Et عيسى il va dire d'aller voir le prophète عليه الصلاة والسلام. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il va faire الشفاعة. Ça montre فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل. قال الخامس سبق أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وسبق نعم توسى سبق في مسائل يوم القيامة. فلا كومينوتي دي بروفيت سي لا ميور كومينوتي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمته أفضل الأمة كذلك أول أمة تدخل الجنة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال السادس صاحب لواء الحمد ويحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويكون الحامدون تحته لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال في الحاجة أخرجه مسلم. Tout ça, ça montre فضل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبغى هذا اللواء صاحب اللواء أو لواء الحمد. اللواء سي ان اتندار ان درابو. أي tous ceux qui faisaient partie des حامدون كانوا يحمدون الله سبحانه وتعالى ils seront تحت هذا اللواء. Et celui qui va le porter c'est le prophète محمد عليه الصلاة والسلام لأنه إمام المتقين. كذلك أول من تنشق عنه الأرض أي la terre elle va s'ouvrir le premier pour le prophète محمد عليه الصلاة والسلام. قال رواه الترمذي وقد روى الأولى والأخيرة مسلم. ونعم فمسلم il a rapporté certaines parties والحديث إلى الترمذي أي صحيح. قال السابع صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخلق والمخلوق لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أي الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى. قال وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. نعم. قال الثامن صاحب الحوض المورود. Tout ça on l'a vu يا جماعة الشفاعة والحوض tout ça on l'a vu في مسائل يوم القيامة. لكن هنا اللي غصب pour montrer أنه c'est exclusif au prophète عليه الصلاة والسلام. قال صاحب الحوض المورود والمراد الحوض الكبير الكثير لأن تقدم معنا أن بعض العلماء ils ont صحح الحديث أن لكل نبي حوض chaque نبي له حوض. On a dit نحن الحديث اللي ضعيف ولو si on dit il y a plusieurs حوض le حوض du prophète صلى الله عليه وسلم il est أكبر et ceux qui vont voir ils sont أكثر. Enfin, ça reste une chose réservée au prophète. Si on dit qu'il n'y a que le prophète qui a un haut, ça c'est واضح. قال الحوض الكبير الكثير واردوه واردوه أي الذين يمرون عليه يشربون منه. قال أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا وهذا تقدم معنا أن هذا في ضعف الحديث فالله أعلم بهذا. قال التاسع إلى الحادي عشر إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. رواه الترمذي وحسنه حسنه الشيخ الألباني كذلك رحمه الله. هذا واضح. قال الثاني عشر أمته خير الأمم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تقدم. فأما قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال فالمراد عالم زمانهم. نعم. فأفضل الأمم أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الدليل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. Ça, ça montre Fadman Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a sa communauté, c'est la meilleure des communautés. Kadhalik, Cheikh Mouhtamin, il a pas cité le Coran. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Uhiya ilayhi, Afdal al-Kutub, Al-Quran al-Karim. Thumma Cheikh Mouhtamin, il a cité Ayat al-Baqara, Ya Bani Israël, Zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, Wa anni faddaltukum ala al-alami. Quand il dit dans ce verset, Allah dit « Wa anni faddaltukum ala al-alami » et je vous ai élevé sur tout le monde, sur toute l'humanité. « Aïe Bani Israël, Ahl al-Kitab » Cheikh Ibn Uthaymeen dit « Al-Murad, alami zamanihim » Ça c'est le murad à leur époque. Avant la venue du prophète alayhi salatu salam et de sa communauté. Avant la venue du prophète alayhi salam, le meilleur camp, c'était Banu Israël. Ceux qui ont suivi l'Anbiya. Huna al-Murad, wa anni faddaltukum ala al-alamin, ay atba' Moussa wa Isa. Ceux qui les ont suivis, bihaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas encore venu. Amma, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fala, chaque sa communauté, c'est la meilleure des communautés. Ala al-idla, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Lianna, ayat al-Baqara, ça informe une chose, il n'y avait pas encore la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amma ayat Ali Imran, elle informe kuntum khayra ummatin. Ça englobe toutes les ummas. Fala chaque anna afdal al-umam, ummat nabiyina Mohammed alayhi salatu wa sallam. Wa ala ra'sihim, as-sahaba. رضي الله عنه قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وأفضل أمته الآن ابن قدامة رحمه الله إلى ستة حق النبي عليه الصلاة والسلام ومن حقوقه tout ce qu'on a lu الآن ça implique محبة النبي صلى الله عليه وسلم tout ça ça implique أن هذا النبي تحبه لأنه سأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام et c'est خليل الله عز وجل ça implique que tu l'aimes et cet amour ça implique que tu le suis قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كذلك celui qui témoigne أن ce prophète c'est un prophète بحق يجد croit tout ce qu'il a révélé Allah سبحانه وتعالى sur ce prophète من القرآن ومن السنة كذلك الاحترام le respect ويبغض من يبغضه تعلمون أن كثير من الكفار الآن يسمك ويطعنون فالمسلم avec cette عقيدة يدتس ceux qui font du mal au prophète عليه الصلاة والسلام يبغضهم في الله عز وجل لأن السمك أو لدتستس c'est du كفر بالله سبحانه وتعالى والآن il va citer les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهما اجمعين لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فليبلغ او فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي de cette أمة أما on a vu أن أفضل الناس على الإطلاق après le prophète c'est إبراهيم ثم موسى لكن de cette communauté أفضل الناس c'est أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ça c'est عقيدة أهل السنة ils ont cette عقيدة avec cet ordre أما le dernier qu'il a cité كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي il est صحيح لكن il n'y a pas زيادة ثم علي نقرأ ماذا قال المحقق قال المحقق جاء ببعض الطبعات المتأخرة هنا زيادة ثم علي ولا شك أن علي سأفضل الصحابة بعد هؤلاء بعد أبي بكر وعمر وعثمان لكن في الحديث لباسيتي فزيادة ثم علي كنا دنسقت النسخ Elle n'est pas dans les autres kutub. Ma balouk fil hadith. Comme a dit l'akhouna Abu l'Abbas, il a dit dans les autres mutaqira, on a ziyadat thumma Ali, wa hiya muqhama. Ils l'ont rajouté. La toujad fil maqtoud. Fadlan anil hadith. Cette ziyada n'est pas dans votre livre. Elle est dans certains exemplaires. Ma balouk dans le hadith d'Ibn Umar. La chakali n'est pas. قال وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عثمان أو أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. هذا الصحيح متواتر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية متواتر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. معروف مشهور صحيح. أساسا رد على الروافد الكذابين الظلال ils prétendent que Ali il aime pas Abu Bakr ou Omar. Ali lui-même radiyallahu anhu il a informé que le meilleur de cette communauté après le prophète c'est Abu Bakr thumma Omar. ما يخالف في هذا إلا مجرم منافق زنديق. أما عقيدة المسلمين معروفة. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذا ضعيف. قال أبو العباس: قال ضعيف. أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن سفيان الواسطي عن ابن جريج عن عطاء أبي الدرداء رضي الله عنه. وعبد الله بن سفيان ضعيف. لا شان دو ترانسميسيون يعني بيرسون كي سابيل عبد الله بن سفيان الى ضعيف. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، يعني ان حديثه منكر. نعم، فعبد الله بن سفيان الواسطي الى ضعيف الحديث. كذلك في بقيه، قال في الحاجه وفيه بقيه وهو ابن الوليد وهو مدلس. فسدوا الى عبد الله بن سفيان الواسطي وبقية بن الوليد صغل حديث لضعيف. قال رحمه الله: قال وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، أي أبو بكر. C'est la personne qui mérite le plus le khilafa après le prophète عليه الصلاة والسلام. C'est lui le khalifa رضي الله عنه بإجماع الصحابة. قال: وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم. ça c'est un دليل كذلك أن أبو بكر c'est أفضل الصحابة. لأن le prophète quand il tombait malade il ordonnait à Abu Bakr de faire l'imam. وإمام القوم c'est أفضلهم. le prophète صلى الله عليه وسلم il a choisi le meilleur d'entre eux pour faire l'imam à sa place. là chaque il a choisi Abu Bakr. قال: وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته لم يكن إلا ليجمعهم على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فجميع الصحابة après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم ils étaient unanimes que celui qui mérite d'être khalifa c'est Abu Bakr. personne n'a khalif في هذا. أما أن علي n'était pas d'accord ça c'est du kadib. ça c'est des خرافات لا إسناد ولا دليل ولا برهان. فلا تغتر بهذا. ça c'est بإجماع الأمة. علي كان يحب أبا بكر جدا ويجله، وهكذا الصحابة يسمعوا رضي الله عنهم. أما خرافات الروافض فتعلمون من نفاقهم. قالت: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد ببكر إليه. هذا واضح أبخى أبو بكر عمر. قالت: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. أبخى عمر عثمان إلى تشوازي بقى للشورى. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجمع أهل العصر عليه وإجماع أهل عصره عليه. ترتيب هؤلاء في الخلافة سلمان ترتيب في الفضل. فأبو بكر سبخمي خليفة ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ساس الترتيب الخليفة سلمان ترتيب في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه عقيدة أهل السنة. قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. سيأتي معنا في الشرح. قال الشيخ ابن عثيمين: فضائل الصحابة. قال: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي، من اجتمع أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ça fait sortir ceux qui ont rencontré le Nabi c'était des kuffar. ومات على ذلك. ça fait sortir ceux qui ont rencontré le Nabi صلى الله عليه وسلم لكن ils sont morts على الكفر. c'était des مؤمنين ils sont morts على الكفر. فلا بد de ces deux قيد. il a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم ولو un instant. il est mort على الإيمان. c'est ça صحابي. ولفظ الشيخ ابن عثيمين اللي طيب من اجتمع او من لقي. اما دراسه التعاريف تتخوف من راى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في نظر Il y en a, il y a des sahabis, ils étaient aveugles, ils n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, c'est un compagnon. Enfin, ce n'est pas une condition de le voir. La condition, c'est de l'avoir rencontré. Afdal, yuqal man ishtama'a ou man laqiya. قال واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افضل اصحاب الانبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الحديث رواه البخاري وغيره هذا سند دليل ان الصحابه افضل الناس بعد الانبياء شك prophet في الاصل il a eu des compagnons les meilleurs compagnons c'est les compagnons du prophète محمد صلى الله عليه وسلم et les meilleurs de ceux là de ses compagnons c'est ابو بكر قال وافضل الصحابه المهاجرون المهاجرون الذين هاجروا الذين هاجروا من مكة إلى المدينة سبيان دو الهجرة قال لجمع بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار تعلمون أن الصحابة يدي مهاجرون أي ceux qui ont fait la hijra avec le prophète محمد صلى الله عليه وسلم et يدي أنصار أي ceux qui ont accueilli le prophète صلى الله عليه وسلم نصروه أفضل هؤلاء c'est المهاجرون لأن المهاجرون ils ont fait les deux ils ont fait la hijra et ils ont fait النصرة النصر c'est le secours أما الأنصار ils ont pas fait la hijra فلا شك أن أفضل الصحابة المهاجرون ثم الأنصار قال وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون سسموت كذلك فضل المهاجرين على الأنصار لأن لكات كاليف يفون بارتي دي مهاجرون لكات كاليف يفون بارتي دي مهاجرون أبو بكر عمر عثمان علي يسون توس من قريش يسون توس في الهجرة قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال فأبو بكر هو الصديق الآن يفسيتي إن بتيت بيوغرافي شكرا نقراها قال فأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن بني تيم بن مرة بن كعب أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال ومن النساء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها le premier avoir cru parmi les hommes أبو بكر من النساء خديجة قال وصاحبه في الهجرة ça c'est une fadila azima أن celui qui a accompagné le prophète il y a que أبو بكر في الهجرة ils étaient les deux فقط قال ونائبه في الصلاة والحج وخليفته في أمته نائبه في الصلاة في الحج قال أسلم على يده خمسة من المبشرين بالجنة ما شاء الله cinq من المبشرين بالجنة ils sont entrés في الإسلام أبو بكر اللي غفى الدعوة قال عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص قال توفي في جمادة الآخرة سنة 13 عن 63 سنة il est mort il avait le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète il est mort à 63 ans Abu Bakr كذلك قال وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة نعم أبو بكر et ceux qui l'a cité c'est les premiers qui sont rentrés dans l'islam rapporté par ابن إسحاق وينظر صحة ذلك أما أبو بكر لا شك فيه قال وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي ابن كعب ابن لؤي أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشر امرأة نعم عمر il s'est converti il y avait déjà 40 hommes qui étaient rentrés dans l'islam et une dizaine de femmes قال ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده ça ça montre qu'on a القوي في الدين القوي في دين الله والثابت il fait du neuf عظيم فكنت عمر اللي رنتر في الإسلام فرحوا لأن يكونسي توس عمر اللي تمعروف في مكة فكنت إلي دفني مسلم المسلمون فرحوا قال وظهر الإسلام بمكة بعده استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير القيام إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 23 عن 63 سنة كذلك عمر il est mort le même âge que Abu Bakr le même âge que le prophète les trois sont morts à 63 ans et demain بإذن الله نكمل commencez à réviser le livre on a bientôt fini الآن les frères qui étaient là avec nous ils ont l'habitude معروف chaque livre on fait ça ولله الحمد أما les nouveaux فنحن dès qu'on finit un livre avant de passer au prochain livre on révise ça sera un cours d'une heure, neuf, six, chez, laquelle on reprendra le livre du début en question-réponse. Matalan, Anna, je vous demanderai, on fera pas les kawaïd, vous les avez déjà révisés. Matalan, Maddalil, à la soufat al-wajj. C'est quoi là, la preuve que Allah il a un wajh? Toi tu sais, toi, yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ouais, kada, on avance. Enfin, Inch'Allah, on fera tout le livre, kada. Enfin, Antum, à partir d'aujourd'hui, commencez à réviser le livre du début. Et normalement, si vous avez fait la révision à chaque fois, il n'y a aucun problème. Tu relis l'un, c'est compris, c'est révisé. Celui qui n'a pas bien révisé, fa yajtahid. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.